ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا. أعنا على بلوغ رضاك، أعنا على بلوغ رضاك، أعنا على بلوغ رضاك. يا صاحبنا عند كل شدة، ويا نجينا عند كل كربة، ويا مؤنسنا عند كل وحشة، ويا رازقنا عند كل حاجة. لك تسبح كل شجرة، لك تسبح كل مدرة، لك تسبح الطير في أوكارها، والوحوش في قفارها، والحيتان في قعور بحارها، بأصوات خفية ونغمات بكية. سبحان الذي تعرف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال والإكرام. كل شيء خاضع لك، كل شيء قائم بك، غنى كل فقير، قوة كل ضعيف، عز كل ذليل، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش عليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من قنط، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك. كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة. إلهنا، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهنا، يا ركننا الوثيق، يا مولانا الشفيق، يا أيها الإله الرفيق، يا رب البيت العتيق، يا كاشف الهم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل المطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل خفية. نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، وميتة سوية، ومودا غير مخز ولا فاضح. إلهنا، كم تنعم علينا، وكم نعصيك، وكم تستر علينا، وكم نجافيك. خيرك إلينا نازل، خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد، وشرنا إليك صاعد. بأي وجه غدا نلقاك، بأي لسان نعتذر، بأي لسان نعتذر. وفضيحتاه إن طردتنا الليلة، وكرباه إن رددتنا الليلة، وفجيعتاه إن كنت غاضبا علينا. إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مالك الذوائب والنواصي يا حافظ الدواني والقواصي يا مصرف الطوائع والعواصي يا ذا الجلال والإكرام يا من وسعت رحمته كل شيء يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا كريم يا قريب يا مجيب يا سميع يا بصير يا عليم يا قدير يا قريب يا قادر يا فتاح يا الله يا معطي يا قابض يا باسط يا مالك الملك يا مالك الملك يا نور السماوات والأرض يا جامع الناس يا بديع السماوات والأرض بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه هي ليلة القدر اللهم لا تحرمنا خيرها اللهم لا تحرمنا فضلها اللهم لا تحرمنا نورها اللهم لا تحرمنا بركتها اللهم لا تحرمنا هداها اللهم لا تحرمنا رزقها اللهم ذنوبنا كثيرة وذنوبنا كثيرة وعفوك أعظم وأكبر اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين توفيقك اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين توفيقك اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وصحة وسعادة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوثر الحظ وأجزل النصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا الله يا الله يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا مجيب يا الله يا قريب يا الله يا الله يا من لا تضيع عنده الودائع يا من لا تضيع عنده الودائع يا من لا تضيع عنده الودائع يا خير الحافظين يا خير الحافظين ودعناك رقابنا ودعناك رقابنا ودماءنا فلا تمسها النار اللهم ودعناك رقابنا فلا تمسها النار يا الله يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا وجميع المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم تقبله منا، اللهم تقبله منا على ما كان فيه من نقص أو تقصير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنا تقصيرنا، اللهم تجاوز عنا تقصيرنا، اللهم أعنا فيما بقي منه على ما يرضيك عنا، برحمتك برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والأمة الإسلامية في خير وعافية وعزة ونصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كتبته منا أنه لن يدرك رمضان القادم، اللهم فاجعله من المقبولين، اللهم اجعله من المقبولين. اللهم لا تردنا، اللهم لا تردنا، وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا بجنابك، فلا تطردنا يا أرحم الراحمين. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا إلهنا، من لنا في الوجود رب سواك فندعوه، من لنا في الكون إله غيرك فنرجوه. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن منا محسن فهبنا إلى سعة رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وبكرمك وجودك واثقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن الموت قدر جار علينا، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام. لا تقبض أرواحنا إلا على طاعة، لا تقبض أرواحنا إلا على طاعة. اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اختم بها حياتنا، اللهم اختم بها حياتنا، اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا، حتى نبعث بين يديك موحدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم من كان منهم حيا أمد في عمره وارزقه سعادة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم ابسط لهم في أرزاقهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم افتح عليهم أبواب الخيرات، اللهم اختم لهم بخير، اللهم اجعلهم من المقبولين في رمضان، اللهم لا تحرمهم أجرنا، اللهم لا تحرمهم أجرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهم ميتا اللهم فامد له في قبره من تبصره، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة، اللهم أرهم منازلهم في الجنان. اللهم من كان منهم معذبا في قبره اللهم فأبدل حزنه سعادة، اللهم أبدل حزنه سعادة، اللهم أبدل عذابه نعيما، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم املأ قلوبنا محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك. اللهم اشرح صدورنا وحصن فروجنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك اللهم لما تعلم. سبحانك وبحمدك، سبحان الله العظيم، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من قال بالعز والسلام. سبحان من تعرف العز وقال به سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين في رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان أحسن من رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم يا منجي المؤمنين يا منجي المؤمنين نجي المؤمنين في سوريا نجي المؤمنين في مصر نجي المؤمنين في الصومال نجي المؤمنين في باكستان نجي المؤمنين في أفغانستان نجي المؤمنين في فلسطين نجي المؤمنين في العراق نجي المؤمنين في اليمن نجي المؤمنين في كل مكان. اللهم إنك ترى مكانهم وتعلم حالهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم نجي المؤمنين اللهم نجي المؤمنين اللهم نجهم في أراكان. اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم بطشك الشديد اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم وخص منهم بشار اللهم وخص منهم بشار. اللهم إنه قد طغى وبغى في البلاد فأكثر فيها الفساد فصف عليه يا ربنا سوط عذاب بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من كرمه ليس له حدود يا ذا المن والفضل والجود يا من لو سأله أهل سماواته وأرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا أهون عليك أهون عليك في هذه الساعة أهون عليك في هذه الساعة أن تقول متكرما ومتفضلا يا عبادي قد رضيت عنكم يا عبادي قد رضيت عنكم يا عبادي قد بلغتكم ليلة القدر يا عبادي قد بلغتكم ليلة القدر يا عبادي انصرفوا مغفورا لكم يا عبادي قد بدلت سيئاتكم حسنات يا عبادي قد أعددت لكم في الجنة نزلا تمنن بها يا كريم تمنن بقولها يا كريم. من أكرم منك من أرحم منك من ألطف منك من أرأف منك يا الله تمنن بقولها. الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منا المريض فاشفه، ومنا الحزين فأسعده، ومنا المهموم ففرج همه، ومنا المكروب فنفس كربه، منا من يشتكي ذنبا فطهر قلبه. اللهم منا التائب فاقبله وثبت. اللهم منا العزب فزوجه. اللهم منا العقيم فارزق. اللهم منا الأيم فاستر. اللهم منا من له في صدره حاجة أنت أعلم بها من أنت أعلم بها من أنت أعلم بها من اللهم فقضها. اللهم فقضها. اللهم هؤلاء عباد أتوك محبين، أتوك ملبين، أتوك خاضعين، أتوك منكسرين، ببابك واقفين، بكرمك وجودك راجين، ينتظرون أن تفتح لهم الباب، ينتظرون أن تفتح لهم الباب. اللهم أعط كل واحد منهم سؤله. اللهم لا تردنا، اللهم لا تردنا، اللهم لا تردنا، قلت وقولك الحق المبين، ادعوني استجب لكم، قلت وقولك الحق المبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قلت وقولك الحق المبين، إن ربي قريب مجيب. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، هذا الدعاء، هذا الدعاء، هذا الدعاء، ومنك الإجابة، وهذا الجهد، وعليك التكلان. اللهم يا من ينزل في الثلث الآخر من الليل سبحانك وبحمدك ليفيض على السائلين من فضله، وعلى الداعين من كرمه، وعلى التائبين بمغفرته. اللهم يا قريب يا قريب تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك، فاقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة بغير حساب، نسألك الجنة بغير حساب، نسألك الجنة من باب الريان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك منك من كل خير سئلته في هذه الليلة، ونعوذ بك من كل شر نستعيذ بك منه في هذه الليلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، وبك منك،